بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بن حنبل الشيباني إمام في الحديث والفقه وإمام للصابرين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يتمكن المرء بصفحات قليلة عرض ولو لمحات عن شخصية شيخ الإسلام وشيخ السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، فقد كتب عنه وعن مسنده وعن خدمته للسنة وانتصاره لها وعن محاربته للبدعة وقمعه لها عشرات الكتب في القديم والحديث. لذلك أرجو أن تكون كلماتي هذه حول ناصر السنة الإمام أحمد باعثة وداعية للقراءة والاطلاع على الجوانب المتعددة لهذه الشخصية العظيمة التي أحيت السنة وأماتت البدعة ووقفت أمام الباطل بقوة المؤمن بالله ولو كان فقيرا من حطام الدنيا، وبصلابة المسلم المعتمد على الله ولو كان وحيدا، فقد كانت عيانة الله ترعاه لأنه كان يدافع عن شريعة الله. ولد الإمام شيخ الإسلام الإمام أحمد سنة 64 و100 للهجرة من أبوين عربيين من بني شيبة، ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبوه شابا وله 30 سنة، فوليته أمه وجاءت به من مرو إلى بغداد كما يذكر المؤرخون. بدأ الإمام أحمد في طلب الحديث النبوي سنة 79 و100، أي كان عمره آنذاك 15 سنة، وهو العام الذي مات فيه مالك ابن أنس صاحب الموطأ وحماد ابن زيد، وهو من كبار رجال الحديث. سمع الإمام أحمد الحديث من عشرات من أئمة الحديث النبوي في مختلف الأمصار الإسلامية في العراق والحجاز واليمن وبلاد الشام، فعدد شيوخه الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف. وقد كان الإمام أحمد من خلص أصحاب الإمام الشافعي، ولم يزل مصاحبا له إلى أن ارتحل الشافعي من بغداد إلى مصر. وقد كان الإمام الشافعي يعرف مكانة الإمام أحمد وقدره، فقد سمع بعضهم الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال الإمام الشافعي مرة للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا أو غير ذلك. من تلامذة الإمام أحمد الإمام البخاري والإمام مسلم، وروى عنه أبو داود جملة وافرة من الأحاديث، وروى عنه كذلك النسائي والترمذي وابن ماجه وغير هؤلاء كثير. وقد جمع أبو محمد الخلال جزءا في تسمية الرواة عن الإمام أحمد بن حنبل. لقد وهب الله تعالى أهل الحديث النبوي ذاكرة قوية وذهنا حاضرا، وهذه ظاهرة تلاحظها عند أهل الحديث جميعا. من هذا ما ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال له مرة: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت أن تسألني عن الإسناد حتى أخبرك بالكلام. وسمع أحدهم أبا بكر ابن أبي شيبة يقول: لا يقال لأحمد بن حنبل من أين قلت. وقال أبو زرعة: إن أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ويذكر أبو زرعة نفسه أن كتب أحمد يوم مات بلغت 12 حملا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان أو حدثنا فلان، فظننتها عن رجل واحد، فلما قرأ علي بعضها جعل يقول: حدثنا فلان وفلان وأخبرنا فلان وفلان، فعجبت وأنا لا أقدر على هذا. كل ذلك يدل على سعة علم الإمام أحمد وقوة ذاكرته، وهو إلى ذلك يجمع العلم والتعليم إلى العمل. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. ولم يخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في محنته القاسية عن هذه القاعدة التي وضعها لنفسه، وهي تطبيق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عملي مهما قست الظروف والملابسات. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يعلم ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق علمه. وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أو سمعه، أخرجه الإمام أحمد وغيره. وما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر، أخرجه الإمام أحمد وغيره. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله في محنته يعمل على تطبيق هذه الأحاديث وأمثالها مما احتوته كتب السنة، وفي مقدمتها كتابه المسند الذي خلفه الإمام أحمد للأجيال المسلمة. وهذا الذي جعل الإمام أحمد مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق، فإنه لم يكن يأخذه في الله لومة لائم. فقد امتحنه الله تعالى بثلاثة خلفاء من بني العباس، وهم المأمون ثم المعتصم ثم الواسق. فمنهم من تسلط عليه بالحبس، ومنهم من تسلط عليه بالتهديد والوعيد، وبعضهم هدده بالقتل وبغيره من صنف الرعب كالنفي والتشريد من وطنه، وبعضهم حاول إغراءه بالترغيب بالرياسة والمال، وهو لم يكترث لهذا ولا لذاك، وما رجع عما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتم العلم، بل قد أظهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ما دفع به البدع والضلالة. لم ينحني الإمام أمام الترغيب، ولم ينثني أمام الترهيب. لقد كان كل هذا العذاب والحبس والضرب والرعب من أجل أن يقول كلمة واحدة، وهي أن القرآن مخلوق، ولم يفعل. فكان ذلك نصرا للإسلام وانتصارا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثلا حيا للأجيال المسلمة في الصمود على الحق مهما كان الباطل شديدا أو قاسيا. حتى إذا جاء الخليفة المتوكل أظهر الله السنة وفرج عن الأمة وارتاح الإمام. وفي ذلك قال ابن المديني: إن الله تعالى أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يوم المحنة. أثنى على الإمام أحمد طائفة كبيرة من خيرة العلماء والمحدثين، فهذا الحافظ الذهبي يصف الإمام أحمد فقال: هو عالم العصر وزاهد الوقت ومحدث الدنيا ومفتي العراق وعلم السنة، بذل نفسه في المحنة. الإمام أحمد قل أن ترى العيون مثله، كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، كان ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين، مع خشية ومراقبة للعزيز العليم، وذكاء وفطنة وحفظ وفهم وسعة علم تعلوه سكينة ووقار. هو أجل من أن يمدح بكلمات هذه وأن أتفوه بذكره بفمي. كان أبو عبد الله حسن الخلق دائم البشر يحتمل الأذى من الجار. وللإمام أحمد رحمه الله كلام رائع في التحذير من البدع وأهلها، وأقوال في الحث على السنة والحديث، والتحذير من الخوض في الجدال والمراء، جمعها أبو بكر الخلال في كتاب السنة، ومن نظر فيه رأى علما غزيرا وفوائد كثيرة. ذكروا أن أحد الصالحين بات عند الإمام أحمد ليلة، فجاءه بماء فوضعه بجانبه، فلما أصبح نظر الإمام أحمد إلى الماء فوجده على حالته الأولى لم ينقص منه شيء، فقال الإمام أحمد: رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد في الليل، أي لا يقوم الليلة، هذا لا يكون. ومن أقواله رحمه الله طلب إسناد العلو من السنة، والإسناد العالي هو القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. ومن أقواله رحمه الله: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. وكان يقول: إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. استكمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 77 سنة، ففي سنة 41 و200 توفي إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. رحم الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل الذي كانت مجالسه مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمور الدنيا، أمضى حياته في نصر السنة ومحاربة البدعة. وقد كانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. أما مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يوصي ابنه به فيقول: سيكون هذا المسند إماما للناس، فله حديث آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.